الحنان كفج بني أسد ومن القنان بفقعس سوآتها إن القنان بفقعس لخبيرهم فقعس هو بطن من بني أسد وقبيل من وجمع قنة القنان القنة هي على كل شيء ذلك جمع قنان خلال المطار تصدنا وقد أتت قنان أبير دونها والكواثر ولبت ريحها هي القنان وأيضا غنان ريحة البات هي القنان والكم أيضا القنان لغة في الكن قد تعرف كالكم وزمن رضا وكسم ولزوم قنو قناه رضيه وقناه كسبه القن يكسب وقناه لزمه قال عن ترى يقول لامرأة تنهي عن الحرب فقال حقني حياءك إذا أبالك واعلمي أن امرؤ سأموت إن لم أقتل يعني الدمي أنه هو اسم ميت أن امرؤ سأموت إن لم أقتل ما هو الموت ما سببه لقتال وحده هذه شجاعة فالة شجاعة واسمه قناه يا شجاعة وقنه كباسة نخلة عرش منها أقناه الجيف المقصور وأقناء وأقناء وشرواه مضطرح وهو كدا حتى ينوح كدا جمع قنا ومن النخل ومن النخل من طلعها وجمات من أعناب أعراشها وجمع أقناء دون ريد ما هو قال كتب محديدات محدودة عذق وأرناق وقناة قناة ذلك عن القناة القناة عن مبال تغسل النقلة لغة الفستان العرش والعذق النقلة كنبة باب العين وأرماح والقناة أيضا للجماح والقامات قال امرؤ القيس ارتفع نسوة سباط البنان والعرانين والقناة القامات جمع زين اللي هو الأخ وكالرضا باللغو والمعنى القناة القناة كالرضا باللغو ولان القناة معناها مرضق فائقات في الرضا هن القنا. وقالك عن القنا جمع قنيا اللي هم هذه المرضيات حتى الكبر يجعلها بلا أخاف. وبهذه مرة بالكتاب. حتى المرضيات هذه يعني من كل شيء. فائقات في الرضا هن القنا. منع الحياء القاني وجعل. منع الحياء وجعل قنيه قالت عن القرح قناه يقنيه يا منعه حياؤه وإني ليقنيني حياؤك كلما لقيتك أن أبثك ما بي يمنعني حيائك إلى لقيتك أن أبثك حقيقة أن أبثك ما بي اجعل قنيه لمرة صمن لمكرة قنية صمن لمكرة ما لا يحد وما لا يجمد ولبتنا ولبتنا أقنية أقنية تصدادك عن هلو الاكتساب والمكتسب اسم العين والنصب ألا إن بعد العلم العجم للمرء قنوة وبعد المشيبة طول عمر ومدبسة ولا تخاف الجسم العثاري تقويرني القوض ولكن تنبو ومعهم المختار أما القوض فإنه الأرض لا تكون قاب لا أرض حفرها تقوير يعني حفرها عمل شوية تقويرني القوض ولكن تنبو كان قاب قوسين أودنا القاب والقيب والقاب لكن هذا معنى بمعنى بمعنى القدر. هذا قوسين قدر ذراعين وقاف لابن خطاب أما القوه فإنه الأخ عداك القوه وفعن بكل المصطفات مصدر هذا القول ثم الضيق ذلك أنا القول مصدر هذا الدار إلى جنبها القول قلع العين والتقوير وما به يقلى كذب تنقير قال فانا القول تقوير العين كيف ان قال قويل حيكون لعنها محرفة مليون القول قلع العين والتقوير وما به يقلى كذب وقذرها وقارها والطير بعد ما تقلى به الزفت ما تقلى به الجرم وقد تلفع بالقور العساقيل تلفع استحف القور من عساقيل العساقيل الشراب من تعرف القبابة تدرك من الشراب الشدة القيس وأما القيس مثل قيب مثل قلنا قيب قيس الشدة بعضهم يقول عن وموضع الرعيب أيضا قوس ولا تكون الذي على الشيخ قال ثقيل وملك واسمه إقامة قيد. القرض قطع والجزاء والكفر السلب بعضهم وبعضهم في حق التقدير. ولو خلقنا منهم نوح قاعة لو خلق منهم عين الطاهر لو خلقنا منهم ولو خلقنا منهم يقاع لما بصر يقاع ماذا يحج لو خلق المنهج محفوظ سمع قريض بعد الشعر قد قد الشيء والقهر قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد صوت البطاطا من الجلود وهم هم قاعد ما قاعد وقاعد هالجيا والكوز قاعد من الجلد الكوز ما غطي بعض ولا شيء كوز نعم ولا مخشش والبود سمة يزيد في الجماع القسم مصدر قسم والقسم يزيد المقسوم هذا مصدر هذا ما هذا ما هم قاعدين مصدر وقد قسمت شيئا قسمه وجزء مما قد قسمت قسمه وقل قسيم والجميع قسمه جميل والجنس يقول أترابي أصدنا قدر سبحان الله الله ما خلى الدكاة هذا دوت ابن باب هنا كيف ابني قشرة الجبل والقشرة إغار العزي إنه صلى الله عليه وسلم القفز ذو تقدس وسدد القفز والقفز أخذ من الأبي يعني هو مسدد القفز الأبي هون يعني الشجاع هذا الذي تنفسه عنه هذا يشمل وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلحم الضب فتتقزز عنه قال إنه ليس من حمى قومه والقدس تجنب القبيل والحدار موضع والقدار القدر والقدار الربعة هو الربعة هو القطاع والجزاء وابن ثالث آخر الناقة قال القدار قدار ابن ثالث قدار التشكيل وعند منه قدار ما في فتحه قدار القدام كالجزار وزن ومعنى والقدام الملك والسيد والقدام الإمامة القدم القدوم من السبب القدم أنا الله ما خاص القدم رائد الشراء قد يقدر قدم قادية أنا هجاء الشماعة ومن قدوم الفن والقدوة الأصل والقدوة الطعام إلى قادر فهوك والانتقام بيح الطعام انتقب حداته قدمناها إلا نجاهد هذه التركيب الثاني القدوة الفطارة والبطول والفطارة خلقة الفطار والفطار هو الشيء عدنا القصارة اللي يقولوا حياتي القصار بالقصار هذا زي كمدور الناس اللي تبيع الحمد والقصارة ما يخادر من حد يعني إذا في قشان يرقزين وصفة في قشان ولا في حالة القصمة عمدة الغطاء غطاء شجار والله عظيم والقسمة هيئة قصيم الكتف والقسمة والقسمة مزلة مثل قيصون قيصون يوم شعر نبات مثل البر القطبة مثل الكبد والخطبة هيئة الخطبة، والخطبة من اللحن وعندما اللحن. فالقرط رقم ذات، والفرط هو من الكراز يؤذي، والفرط الحلق، الحلق والله القرط اللي هو القرط اللي هو الشلق ما عدق في أعلى الأذن، والقرط في أسفلها لذات الحلق القرط بشعلة النار والطرق. أنت تعرف هذا في الطرق يشير فوق الشلغ ما عدق في أعلى الأذن والقرط في أسفلها الفرق. قطرة واحدة القطر، والقطرة هي اثنان ثم القطرات والقطر، والقطرة التافه من الإنشاء والحفظ، والقطرة الحصى الصغير، والقطرة قطرة الجبل جبلات جارية جبل معروف وقعت عند وقع السائل وعنا الذي عرفنا. والقطرة العيب ويخفف، والقفة والرعدة من نحو الحمى ويذلل، والقفة غارة المولود، والقفة الغار والأرنب وما يعمل من قوس. القفة هي كي نقول شتين فإيه الثمر من قوس كي مستقنان تجعل شتين يقول غير هذا حامة الرجل وحامة ما عند رأسه، والقلاء البعض، والقلاء كم عقودة كرة وعقودة وهي الكرة وما منع الأوضاع إن مش أبرد ترامح السوائل قد قلينا أمر بن كلهم قلعوا الجنس الصغير ألا؟ القلعوا الجنس الصغير، والقلع المعدن والشراء، والقلع الرجل القوي. قلع الرجل كأنه يتقدع والله شيء من أهل الشوك أقول عنه واحد. والقلف قطع الخزة، والقلف التشري، والدوخلة وهي منقوص يجعل فيه التمر لا توقف على ذلك الأمر. والقلف جمع أقلف، القلف اللي هو الذي لم يختت، والقلف سلاع ظهري، سلاع ظهري يعني. والقلف جمع قلفة، والقلف جمع قريح وهي طحنة من النوم، والقلفة المرة من القلف، والقلفة نبات أخضر، والقلفة شدة ذكر، قلل دقيق الجسم، والقلل جمع قلة وضحلة وهي الرعد. القلة جمع قلة، القلة جمع قلة، جمع قلة يعني هي مش قلة اسم نعبة من عدة أو ناقة وبعد تزعى قلة. والقلل جمع قلة على شيء، جمع قلة وتهدى زادا. القلح الحمار إذا أسنى، والقلح الثوب الوتر، القلح وسق الأسنان، والقلح جمع أقلح وهو وسق الأسنان وهو قال حكم صاحب الأسنان السقط. ما أظنه كان يقال للقضاء إن جئت كباب وإن جماعة الورى كباب. الجماعة في الوراء كباب، كبار جنح خبات هي جماعة من الناس. هذا تعلم عنا نحمد ما تقولون عن الذي واد خبتنا كبير الزياد هم الزوج الزوج كما جموع الخير هو ما عدد كلا جموع الخيل والكباب من الأرض والبحر الكباب من الرمل، الرمل النجي قال بر المسجد يمسك سراويه توخاه بالاولاد كانما يزور الكباب الجعد عن متن المسجد كباب وحضر الشيء الذي انكدر من ذلك لكن حذر الشيء حذر الشيء بمعنى حذره وصبه. ولحد عاد له نصف صنب كبيرة كبيرة إلى صار حذر الشيء الخمس وما صفى صفو وما صفى صفو وما صفى صفو وما صفى صفو كبيرة وكبيرة دقت ساق ورقات وردها ورقات ورقات ورقات أليست بكرة دقيقة الساق؟ نعم. ولكن خدرة خدرة معناها عظيمة الساقين الميم زائدة فيها، ليست بزدة خفيفة العجوز. نعم. ولكن سهتم السهتم عند منهم بضم السين اللي عظيمة العزيزة. الله سهتم في الإنسان. نعم. هذا الكراء ينجد والنوم كذلك الكراء. الكراء والرقاب وذكروا الكرواني وذكروا الكرواني الكراء ذكروا الكرواني من الطير وسكتوا بالكراء عنو جميل مكري عظمة العزيزة وثني بالكراء عنو جميل مكري ولكن الكراء هي الكراء تبحث ويستعال الكراء تعرف الكراء أجراء المكري الكراء والكرة جمع كرات هذا اللي يضرب الصبيان ها؟ ولكن الكرة هي الكرات هي الكرة هون مفردة كرة جمع كرات جمع كرات هذا اللي عليك هون للتأنيث كرة تزمن وتغيير لا رأس الوالد رحمه الله يقول وحرمت هيب لما تجر له من ضربة البارك والمبروك له ومثلها في ذا المشارك وراء فلا تكن في شأنها مغرورا حتىك بعد اليوم الناس ما هي ما يعمل بي حتى كورا مرقة في الشهر هزم وتغيير وصرف كسروا وكسره لا كسرهم كسر كسر العدو وهزمهم وتغيير كسره رغم وصرف بالصاد كسره وجانب من كل شيء كسروا وجانب وجانب من كل شيء كسروا كسروا البيت النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وجانب البيت النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأم معبد رأى شاة في كسر البيت خلفها الجهد قالت له قال لها صلى الله عليه وسلم أتاذنيني أن أحربها قالت له نعم بأبي أنت وأمي إن كان بها حلب فحلبها فأخذها فاعتقلها لما صح ضرعها فتفاجأ فدعا بإناء يربط الرحطة يكفي الرحطة يربط هنا فحلب حتى علاه البهاء فقالهم شربوا قالوا أنت قال ساق القوم عاقلهم شربا الشربة ترك لهم لنا ملآن فجاء أبو معبد فقالوا ما لكم مدبن والشاء عزاب أبو معبد مر بنا رجل مبارك فقال صفيه قال أرأيت رجلا واهلا وضاءة متبدجا حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزل به صلعة صعدة وسيم إلى آخره من هذا صاحب قريش وشرى تعرف في سهم لماذا استهم؟ وأسفل الخباء وقوم وأسفل الخباء لا تجد سحت لم تجده في التهم وأسفل الخباء وأسفل الخباء كسر كسر مالي وقوم كسروا جمع كسور محرب غلابي هذا حرب محرب حرب محرب غلابي محرب الدرب بالحرب الدرب معناها هذا المدرب عليه للستر والقطعي قالوا كسفه هو كسفه كسفه كسفه ما هو منه في القمر سهم الله في سهم ومنه كسوف القمر. أيوة. لأنه يستر عن ضوء الشمس والقطع. أيوة. قطعه كسفه معناها قطعه. أيوة. وقطع من كل شيء كسف. أيوة. علينا كسفا. إيه؟ لنا من ذكر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع ياسر من الخوارم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير وتسقط السماء علينا السماء كما زعم كسفا لا شيء شكوها قطع وكسف أو لا كسف لولا كسف وهي كسف أو لا كسف هلسن. وقوم كسف مفهومه عبس بلا إرادة وكبوس عبوس وشد في الفحل وبؤس كعم كعم الفحل شده بالكعام وهو ما يشد به الفاه ليدايا عبر الفهم دعاء وبؤس الكعم بؤس كعم واسم وعاء باستراح كعم وعاء يسمع فيه كذا سهام سهام وما بها كعم الفحول كعم من خرط كعام اللي هي الآن الحبر اللي عندي جمع كعام زينة الوطاب الوطاب قلنا له شنو الوطاب وعاء دبن شكو شكو الوطب شد شواعد والشك واحد قيمه والبدر ما وجدت ماذا مثل الثالثة شنها في مادة السهة لا تجد السهة أنا أعرفه والشك واحد قيمه والأخر بدرة بقارب وصارف قل كفاءه كفاءه كفاءه صرفه وكفاءه تعرف جدب كفاء بقارب وصارف نعم قل كفاءه كفاءه كفاءه كفاءه وللسلام ما له هزلا كفئا هو كفي السلام ما له هزالة تعرف هي هزلا ولا هزلا هزلا وهزلا هزلا وهزلا ولمرئ قد صار كفؤا كفؤا مماثلا ولم يقل له كفؤا احد في كل ما استعملته الاستصوات الموت هو المرء الخفيف كفت كفته اهلكه والمرء الخفيف كفت كذلك ضم وصرف هذاك انا كفته ضمه ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاتا يعني تضم ضمامة في ضم تضم الناس على ظهرها أحياء وفي باطنها أمواتا ضم وصرف هكذا أيوة. والكفت قد والكفت قديرة جمع الكفات كفت قديرة تصغير قدرة قدرة قديرة جمع الكفات كفت وهو الضخام وهو الضمام وهو الضمام الجامع الأشعال للضمام الذي يجمع الأشياء المتفرقة يضمها إلى بعضها قال قرية الستر كذاك الكفر قرية الكفر قال الستر كذاك الكفر القرية لا ما هو القارية القرية الكفر ايوه الكفر كذاك الستر الكفر القرية والكفر مد مصدر كفره اذا ستره ما يقدوا إلا وعادوا ما يقدوا ما يقدوا بيه اللي هو مسبق أيوة. الكفر القرية القرية الكفر كذاك الستر ستره حتى إذا ألقت يدا في كافر لبيد وأشن عورات الصغور ظلامها ألقت يدا الشمس يدا في كافر في ليل كافر مظلم ومنه تعرف يقول الليل كافر معناها ساتر لما فيه ومنه الكفر اللي هو تعرف البذر لأنه يكفر الكفر البذر عجب الكفار ومثل نباته الكفار الحراس جمع كافر أظن مع ظلمة الليل مع ظلمة الليل والستر كفر الكفر كالستر وزنا ومعنى ما يستر الشيء ولكن كفر عصية الكفر قاد الستر وعصية الطير عصا وضد شكر كفر وما به التقليد في العذاب والكفر ضد شكر النعمة النعمة تارة كفر النعمة جحدها ألا تكفر النعماء قال زهير أو أن تركه ألا تكفر النعماء وزني بفضلها ولا تأمنا ما يحدث الله في غد نبئت عمرا غير الشاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم نعم ما به التخبيد في العذاب ومن كففت المرة تجعل كفة وبعدك المرأة من كفة كفه منعه وانسوب لميزان وصيد كفة الكفة تعرف اللي هو شبكة شبكة وصاد بها كفة الميزان كفة الميزان مع حفرة بالماء وعد الكفة للرمل والأزواب والسحاب ناحية الرمل وناحية كف الثوب مع حفرة بالماء الكفة الكفة حفرة تجمع الماء وعد الكفة للرمل ناحية الرمل منتهى والأزواب كف الثوب كف هذا حاشيته والأزواب والسحاب نش سحاب المرجد ناحيته وصال صوم وضمان كفل قالك كفل دام الصوم أي سورة أي سورة نعم إيش يعجب الكفار نبات سورة الحديد كما سلس عجب الكفار نباته ثم يهيج وفي سورة الفتح نعم رأيت الفتح لكن هو غيره بغير ذاك النوم لم يذكره لا قال كفل إذا وعد الصوم وصال الصوم الليل والنهار قال يصف إبلة زافية قالوا لنبي أعقال المهات المياه كأنها نساء النصارى أصبحت وهي كفل صائمات وضمان كفل ضمانه تعالى والحظ والحظ والشيء الركوب كفل ذلك عن الكفل النصي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يعني حظين وفي الحديث من عمر ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر لأن تعلم الناس دواما يأتون الجانب الصف الأول الأيمن ويتركون لا أستاذ ولا في أثر من مرقب فيه لا الأيمن لا كمثل غيث أعجب الكفار نباته الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره والكفار هنا يراد به الزراع فهو من قوله كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض نعم والحظ والسيء الركوب كفل ذلك عن الحظ كفل الكفل الحظ النفسي ومنه قوله تعالى أقال أكفلنيها يحتمل يعني كافلها وصيرها من كفلي معناها نصيبي والكفل أيضا سيء الركوب هذا شين ركوبه ومنه الحديث أو معناه قول الشاعر اتخذ بيده على الجواد غنيمة كفل الفروسة دائم الإعصام. أنا هسجل الرقم دائما يطيح الإعصام. هو شنو يعني الإعصام؟ التمسك بالشيء يتمسك بالصرح اليد لا يسقط. والضامنون كفل وكفل جمع كثير. الضامن ابن تعرف ابن عاصم وسمي الضامن بالحمير كذاك في الزعيم والكفيل. الكفالة تعرف الكفالة والعذانة والصبارة والزعام. عندك أذانة زعامة كفالة صبارة صبارة حمالة قبالة إلى زعيم والصبير وكفيل كذا أمين. بشفرة كلت يقال كلت. السكين الكليلة يقال لها كلت. بشفرة كلت يقال كلت. لين تدخل حتى والحال والستر كبيت كلة. قالك عن الكدة الحال يقال بات بكدة السوء معناها بحالة السوء. والكدة نوع من الثياب. قال دعشا ألم حتى من السناب أقن رآه بصري أم وجه عالية اختالت بها الكدة يوم كدة نوع من الثياب. كبيت كبيت والستر كمان البيت هذا. ويفهم التأخير له كله كما روى الهراء والعشاب كد عن الأمر كدته معناها تأخر عنه. ومصدر من كد أي أعيا كلا الكلا. وجمع كلة وجمع كدته وجمع كدة وكد الكلا. يقول في جمع كدة اللي هي الشهرة الكليلة والكد اللي هو الفقير الضعيف الذي لا الفقير تعرف وهو كد على مولاه واكتسب من أصابه مالك الشافعي قد واكتسب الدرهم لكي لا تكون كدا على الناس أو يحتقيك الرجال. الكد اللي هو الفقير والذي لا يكتسب انظر وهو كد على مولاه في سورة النحل. وكل الكلال جمع هاجم أم الكلال. وفي الذين سلفوا عبد الكلال بن عبد ياليل مشتهر ورس النحل العوام لا تؤدم الخمر مشتهر والقول ذو الإفادة الكلام هو الكلام القول المفيد فأعلم وإن تذكر لك الكلام فهي الجراح. الكلام يقول عنه مشتق من الكلام اللي هي الجراحة جراحات السنان لها التئام ولا يرتام ما جرح اللسان. أقول أهل كلام حسان يبرى فم الجرح يبرى فم الجرح الجراح. لكن الكلام جمع لأرض الخشن نعرف خشن الصلاب نعرف بعض الأروض الخشن الصلاب مداوح بعض الأروض الخشن الصلاب جمع لأرض الخشن السلاب. قال هو قوله جمع لأرض جمع لأرض أخي بعض الأروض الخشن السلاب. ماذا ما وجدت كد الثقيل يعني أنه عيال على مولاه يكلفه على مولاه يكلفه عيشته من اشتكاء كل هذا لكن هذا ضر مثال. مثلا للكافر وللكافر وضر مثلا مثلا مثلا اشتكاء حتى الصنم وأكد المعرفتان بكلا وأكد عند الناس علمه وأكد المعرفتان لكن إذا قلت أكد لابد لك من أن تقول المعرفتين حد يعد منصوب بالفعل. وأكد المعرفتان بكلا في القاموس ماذا الكد انظره في القاموس نعم وكلية معروفة كملك لا في جمعها قد شاع في الخطاب كممت أي غطيت وهو الكم واسم وعاء الثمرات كم والنخل ذات الأكمام أي ذات الأكمام جمعوا كب وعاء الطلع وعاء الطلع ما لك تعرف الثمر في الآخر أول حاله والنخل ذات الأكمام جمعوا كم وعاء الطلع ذاك وعاء الطلع عند طلعها عند طلع يعني عند ولد تسعود وذنه وذن يعني أولها أول هوا لكم وذو اشتهار في الكلام الكم أعرف وعرض استحضر بالثواب كم الثوب حفظ وحجر وعدود كنف كنفه قالك حفظه حفظه اللهم أنت مالك عندك حق كنفني بكنفك الذي لا يبغى يحفظني وحجر ابن الأسيد كذلك تحجير حجره حجره منعه حجره لا كنف كنف كان يجيب حديث كان كنفني نعم قال وبالفتح قفت سكين يمسي والوكيل والصنم والمصيبة كنف كنف أعدل صار في كنفنا ناحية عدل يعني ماذا إذا جانب جانب واسم وعاء باشتهار كنف وعاء تعرف ذات الراعي كيف ذات قال ذات الراعي أسقاط التاجر أسقاط التاجر قدم وجمع كنفاء الشياه كنف ممتازة ممتازة في الظهر باختلاف كنفاء يعني ظهرها فيها حق ممتازة نصها إيش ممتازة بذاك عن غيرها ممتازة علامة فيها علامة ظهرها زيادة كور زيادة كور في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور بعد النقصان بعد التمام ولف عمة وقال عمامته يقورها كلما لفها تعرف طاقات وشد كارة وإبل جمة وكارة شد الكارة الكور شد الكارة وهو قدر من الطعام يحمله الرجل على ظهره ما ذكر طعام يحمله الرجل على ظهره لقدر من دعوين وثوب انظر الكارة الكارة الكورة وكارة قالت وشد كارة وإبل جمة شد عليه منك بوثوه شده على ظهره وإبل جمة الكورة والإبل الكثيرة والكور أيضا قطيع بقل الوحش ولم يذكره المصنف قال السائل ولا شبوب من السيلان أفرده عن كوره كثرة الإغراء والطرد كوره جماعته جماعة الوحش وسرعة الكورة السرعة وكار فعل عمة مصرف كفعل من متان وكار فعل عمه معناها عامه عمته بجل خشاء قالك مصرف ما هو مصرف ما هو جامد كالفعل من متاب فعل عمة مصرفة مصرفة كامل كالفعل من متاب يتوب يتوب معناها أنه واو ذو العين مضمون مضارع إلا فعل السرعة فيكور ويكير بالفتح الجماعة الكثيرة من الإبل كالفعل من متاب إلا فعل السرعة ذاك يكور ويكير خرصوا يتوب فعل السرعة كار السرعة خلاص يكور ويكير عندك والسرعة كار إلى السرعة والكير للحداد سقف علما قربت الحمر الكير تعرفونه والكور مستوقده ليس عندكم الحداد لا والكور شمت ما فيها الحداد الذي مكان اللي هم والإسراع وقداش اللي تعود عنده مكان وقاد قادمة يعودهم ووسما مع والزنابير به الكور مع والنحل زنابير جمع سنبول الكور مثل وهو الثمار الرحل بالأداة والأسباب فكور الرحل ولبده دار وما يشد به بالأداة مع الأداة والأسباب كيس جماع والذكاء والكيس كيس جماع والذكاء كيس الكيس فلان كيس أي الكيس الكيس تقدم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي ذكي والكيس مشتهر المعنى الكيس مشتهر المعنى لا تالف الشرب في الكيسان أكياس فآفة الكيس ثم الكيس الكاس قوم إذا اجتمعوا ناس جميعهم فعل المكارم إما قوة إن كاس لا يحضرون إذا داع الفلاح دعا فضل الجماعة إن تنصب لهم كاس كأنه الخمر لولا بخل شاربه النفع فيها وفيه الضر والباس ويمنع السكر المرضى من أقربه ومنه تسقى بطيب النفس درجاس هذا إياك معنا لتها نسكي على الشاهن براسا وليس له على احتساء عقال العلم براس إن كان فاس ومكناس به قذف فبيس ما قذفت فاس ومكناس فاس من الله هذا كلام حد موتى نعم والكيس مشتهر وعاب دراهم الكيس وعاب دراهم فآفة الكيس ثم الكيس الكاس وطبل كوس من اسماء امه طبل ولمع من النبات الكوس كوساء احداها بلا ارتياب لمع من النبات لا نوع منه يعني نعم من النبات الكوفة العيب واما الكيفة فرقعة رقعة ما تصف فيها الكفة الرقعة ذا رقعة رقعة ورا رقعة ورقعة رقعة ضبط الرقعة الكوفة العيب أي كاملة وأما الكيفة فرقعة والبلدة المعروفة بهذه اللي في العراق والرملة الحمراء عوان بالكوفة مستوضحا حقائق الأداب الكيفة والبلدة مولي الكيفة كيفة بدأ مولي قلنا بدأ معروف ظهروا عالم كيفة نحن لديه ظهروا عالم كيفة نحن لدي عندنا لا أدري كيفة أجدبت في زمان أنا كنت ساكن عدى عندنا نحن الرقعة يا شيخ بدأ في المعروف الرقعة في الظلام التي تكتب كباب النزول وما ينبت من أش من القمر القمر شم كباب عود البخور الكباء عود البخور والكباء كل ذي ارتفاع والكبكبة الإبل العظيمة الكبكبة جماعة من الرجال جماعة من كل شيء والكبكبة لعبة واسم مكان المد والكبكبة الجماعة ويفتح هو خارج الكبكبة جبل ويفتح فهد قال جماعة الكبة القلب على الوجه والحمل في الحرب ويضم والدفعة فيه والجري والرمي في الهوة والصدمة بين جبلين والكبة الهيئة من القلب على الوجه والكبة قبيلة من قيد والكحل شدة الجذب والسماء الكحل نعم الكحل ضعف سنة الشديدة شدة الجد قالوا هي السنة الجديدة هو الكحل ومجأ محروعين يلفى به الحياة يقول رجل يرفي عثمان بن عفان رضي الله عنه نعائي لفضل العلم والحلم والتقى واليتامى الغبر أسنوا فأجدبوا ومجأ محروعين يلفى به الحياة إذا جلفت كحل هو الأم والأب كحل من ايش كذا ومجاء اليتيم ومجاء مهروئين يلفى به الحياة اذا جلفت كحل لي السنة الشديدة هو نعم ويمنع من الصرف ويمنع نعم السنة الشديدة شدة الجدل هو عدم. نعم. والكحل قال خرزة تتخذ العين، والكحل معروف والمال الكثير وموضع، والكذب الكذب بياض وفر، والكذب لغة منه، والكذب لغة منه أيضا. الكذب لغة منه. ما هو بالدال ما الجاز بالدال؟ الكذاب الكثير الكذب، والكذاب لغة في الكذب. الكذاب. والكذاب جمع كاذب. والكسعة المرة من الكسع وهو ضرب الدبر. والكسعة ما هو ضرب الدبر. الكسعة هذا الصوت تعلم الذي يفعله السفهاء خلف من يبغضونه إياتا، تقول هو صوت بالشدوب لا وبالفم، إياك مشى من يبغضه يقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكما من هو